السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قد انتهينا في اللقاء الماضي بقول الله جل وعلا وقوته من تعريف الكتاب، والذي يبنون على ما لم ابن مالك في ألفيته شيئا من التسهيل في هذا الباب. أن ابن مالك رحمه الله تعالى زاد في تسهيله على ما ذكره بخلاص، لأنه قال في حد الكلام في التسهيل: الكلام ما تضمن من الكلم إسناد في مقصود لذاته. فلا شك أن هذا لا يساوي قوله في الخلاصة: كلامنا لفظ مفرد، لأنه عرف الكلام في التسهيل بالحد، عرفه بالتسهيل. والنبونا لم شيئا من هذا في زيادته، ولذلك أنا نظمته في بيان هذا من أجل المقصود. فقلت: الكلام عند الضم من لفظه إسنادا مفيدا بينا بأن يكون قصده لذاته، أما العجز يعني توقف فيه الآن كقول رب استجب دعائي، أو يقول بأن يكون قصده لذاته كقولهم رب استجب دعائي، حتى تكون روي منضبطا. هذا مما زدته على ابن يونا في قوله: الكلام ما تضمن من الكلم مفيدا مقصودا لذاته. هذا شفناه في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا وقوته. بعد ذلك قال: واسم الفعل ثم حرف للكلم، واسم الفعل حرف للكلم، واسم هذا خبر مقدم وفعل معطوف عليه، ثم حرف معطوف على الفعل، والكلم هذا مبتدا مؤخر. هذا لا يذكره أكثر المعربين في إعرابهم لأية نبات، لكن هذا مشكل، لأن هذا معناه أن الاسم والفعل والحرف هذا من أجزاء الكلمة، وهذا ليس كذلك، لأن هذا من أجزاء الكلمة تعلمون. ولذلك أحسن أن يقال: واسم وفعل ثم حرف الكلم، واسم وفعل ثم حرف، ها هنا تتمة الكلام، يعني تتمة الكلام عند لا لفظ مفيد كاستقم، واسم مستتر خبره محذوف تقديره هي فعل ثم حرف هي الخبر مبتدأ محذوف. لماذا نقول هذا؟ لأن الكلم هذه جملة جديدة، ثم حرف تتم الكلام، الواحده كلمة والقول عام. هذا أحسن من قول عامة الدين خالد الأزهري والشيخ أحمد محي الدين: أعرب واسم وفعل ثم حرف الكلم، أن الكلم مبتدأ، أن الكلم مبتدأ مؤخر، واسم هذا خبر مقدم. نقول: تعريف الجزئين، تعريف الجزئين يعني تعريف الاسم والكلم، هذا قبل التخصيص، وهذا معناه أن الاسم والفعل والحرف هذا من أجزاء الكلمة، وهو ليس كذلك، هذا من أجزاء الكلمة طيب هل هذا مسلم؟ الجواب لا يمكن أن نتكلم أو أن نؤول فنقول هذا من باب ليس من باب الحصر، لأن القاعدة أن تعريف الجزئين يفيد، يمكن أن هذا ليس من باب الحصر، من باب الحصر الكلي في جزئيته لكن ليس في أجزائه بل في جزئياته. فإن نقدر يعني نقول أن الألف فعل والحرف من أجزاء الكلمة، يعني من أجزاء الكلمة، أجزاء الكلمة، لأن الكلمة جنس تحته وهي الاسم فعل والحرف. مع ذلك أن الاسم فعل والحرف ليس أجزاء الكلمة، هذا واضح. طيب ماذا فعل في قول واسم حرف الكلمة؟ نقول لنا تأويلان. التأويل الأول أنه لجزء النظم فعل، وعليه يكون هذا من باب حصر الكل في جزئيته وليس في أجزائه. أو نقول واسم فعل ثم حرف، هذا تتمة الكلام والخبر محذوف. ثم قوله الكلم مبتدأ واحده مبتدأ ثاني، كلمة خبر المبتدأ الثاني، وواحده كلمة هذا خبر المبتدأ الأول الذي هو الكلم. وهذا معناه أوضح لأننا نقول الكلم واحد كلمة، فهمتم؟ حينئذ يقول يكون الكلم الذي هو في عجز البيت هذا مبتدأ، خبر جملة واحده كلمة. نعم. قوله واحد كلمة يعني أن الكلم واحد الكلمة. طيب قال واسم المفعل حرف الكلمة، يعني الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا في النحاء أو في الاستعراب. نقول هذا فيه نزاع طويل، لأن من اللغويين من قال بأن الكلمة في اللسان لا تعرف كما يعرفها، يعني لا تكون كلمة تدل على اسم فقط أو فعل فقط أو حرف فقط، هي مرادف للكلمة أو على خلاف. لكن مالك قال والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن جزئيات الكلم هي كلمات واحدة التي هي واحد الكلم، يعني الكلم جنس وهو يطلق على الكثير والقليل. واحده ويجوز أن يكون الضمير على اسم الجنس إما بالإفراد إما بالتذكير وإما بالتأنيث، يعني يجوز أن تقول واحده كلمة وواحدها كلمة، واحد كلمة أو واحدها كلمة إلى صحيح. طيب قال واسم فعل ثم حرف للكلم، يعني الكلمة الذي يتألف الكلام منه واحده كلمة، هي الكلمة من تحت الأنواع التي هي الاسم والفعل والحرف. طيب قال والقول عم، يعني أن القول عم، فعم هذا ليس فعلا مضيا وإن كان جائزا، لكن الأصح أنه أفعل التفضيل ثم حذفت منه الهمزة ووقف عليه بالسكون، وسيأتي إن شاء الله من أهل الدنيا في آخر باب التصريف في باب أن أفعل التفضيل الوقف عليه يجوز أن نقف عليه بحذف همزته مع تسكين المشدد. حينئذ نقول والقول عم، هذا ليس ضرورة وإنما هذا جائز في ساعة الكلام عند الوقف، يعني أن القول أعم مطلقا. لماذا؟ لشكه مكل في مدلوله، فحينئذ يجوز أن نقول بأن القول أعم مطلقا. إذن بين القول وبين الكلام أعم مطلق. قال والقول عم يعني أعم، وأفعل التفضيل حين لا بد أن تقدر فيه من كما سيأتينا أيضا إن شاء الله، فيكون المعنى والقول أعم من الكلام. حينئذ النقاش جار والمجرور. أن أفعل التفضيل بد فيه من المفاضلة بين الطرفين، فقوله والقول أعم، أعم من ماذا؟ أي أعم من الكلام. قال والقول عم، إذن القول أعم من الكلام، وكذلك أعم من الكلمة. هذا نعم. والقول عم، وكلمة بها كلام قد أم، هذه من ملاك البي. وانتقد عليه رحمه الله قوله كلمة بها كلام قد أم، لأن هذا مؤلم أن الكلمة في لسان العرب قد تأتي بكلام، وهذا هنا غيرها التقليل والعكس، فلنبدأ في لسان للدلالة على معنى الكلام كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى لا إنها كلمة وقائلها. هذه تعود على ماذا؟ تعود على قوله رب ادعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه الكلام ليس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول البيد رضي الله عنه أصدق كلمة قالها شان كلمة البيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. ثم قال غيره وأكثر كلمة وكل لعين لا محالة زائل. قالوا قبل أن يجمع الله عنه، لأن نعيم الجنة لا يزول. لبيد من الصحابة يعني ممن عمر طويل وعاش إلى عصر عثمان رضي الله، وعاش 140 سنة، هو من المعمرين من الصحابة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وهو شاعر من الشعراء الجاهليين من على ما قرره غير واحد من علماء الشعر أنه من أهل الطبقة الثالثة، وهو من المكسرين. قال وكلمة بها كلام قد أم، هذا ليس على ظهره، وإنما الكلمة أو الكلمة، وكلمة هذه فيها ثلاث لغات، يجوز أن تقول كلمة على وزن نابقة، وهذه تجمع على كلمة كنابق، وهذه المشهورة تقول كلمة التي وردت في القرآن كلا إنها كلمة، فحينئذ تكون على وزن فاعلة كنابقة، هذه جمع كلم. طيب كذلك تكون على كلمة كسرة، هذه تجمع على كلم بإسكان الله كسر، وكذلك بإسكان اللام مع فتح الكاف تكون كلمة كتمرة، تكون كلمة كتمرة. قال وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة في لسان العرب تأتي بمعنى الكلام، قد يعني قد يقصد. وعرفنا قوله تعالى كلا إنها كلمة، وكذلك قول، ومنه كذلك قول الشاعر لقد وعدتني أم عمر بكلمة تصبر يوم البين لست تصبر. أين الكلمة في قول الشاعر لقد وعدتني أم عمر بكلمة، ما هي؟ قال تصبر يوم البين أم لست تصبر. الجملة فقط انتقد عليه رحمه الله قول هذا، قال ابن غازي هذه من أمراضها التي لا دواء لها، يعني أمراض الألفية. والأمر يعني الأول إلى هذه الدرجة فالأمر يسير، هو يعني ربما يساعده النظر على هذا، لكن على كل لو قال واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة قول عام كان أحسن، يعني لكن يقدم يؤخر. وسبحان الله، يعني الكمال ليس لأحد من البشر، بل مع ما يعني من فوائد، إلا أن ابن مالك رحمه الله لم يسلم من الشبهة. قال بالجر والتنوين دواء ومسند اسم زنح. إذا عرفنا معنى قوله كلمة وقول عام، عرفنا إعرابه، لأن هذا ليس في شرح الألفية. ربما يقول قائل الأمر يسير، يعني ما المشكل أن يقال واسم وفعل ثم حرف الكلمة، الكلم هو خبر. نقول القاعدة أن حصر التعريف لا يفيد الحصر، وهذا معناه أن الاسم والفعل والحرف هذا من أشياء الكلمة. هو لم يرد هذا، لكن أحسن قال أنه، فنقول هذا باب حاصل الكلي في جزئياته وليس في أداء. فلذلك الأجهوري قال مبتدأ بلام جنس عرف منحصر في مخبر عنه وفاء. إذا كما ذكرت لكم أن إذا تعرف الجزئين فهذا يفيد الحصر. إن خلاها وعرف الخبر باللام مطلقا فعكس المستقر. لكن المنظومة كما تعلمون يعني لا يؤتى فيها كسر، لأنها لا تساعد الشاعر أو المؤلف أو النظم على أن يأتي بجميع ما يريد. لماذا؟ لضيق النظم. بعد ذلك قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصر. ضع فكرة علماتي الاسم، وبدأ به لأنه أشرف أنواع الكلمة. لماذا؟ أنه قاموسا ومسندا لي، ولأن حقيقة الكلمات في لسان العرب عبرتها إلى أنها اسم. الفعل كيف يكون، يعني كيف يكون كل من الفعل والحرف اسما؟ نقول لأن كل منه يدل مسمى، والاسم في اللغة لا دل مسمى. فحينئذ إذا أردنا أن نقول في ضرب هو فعل أو اسم أو حرف، تقول عندنا هو فعل. وفي لسان العرب هو قسيم للاسم أيضا، لأنه ليس اسم، لكن من حيث دلالته على مسمى فهو اسم. هذا تفهم قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فهل علمه الأسماء دون الحروف يفعل؟ قطعا لا، وإنما المراد وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علمه كل ما على مسمى، فإذا يشمل الاسم والفعل والحرف. هذا واضح، يعني هذا أمر واضح. الفعل في اللغة واسم، لأنه يدل على مسمى، لكن يدل على مسمى جزئي، وهذا لا يرى عند الإطلاق. فلو قلت لك طبعا أنه يدل على فعل ماضي يدل على وقوع الحدث في زمن ما قام تكلم، حين ضرب لا مسمى أو لم يدل دل فهذا اسم، لكن في سلاح النحاة هذا فعل. قال الجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصر. بالجر المراد اولا الاسم على المسمى كما قلنا، هذا في طيب. ابن مالك في التسجيل عرفه بقوله فالاسم كلمه يسنى ما معناها الى ذاتها او نظير. وابن بولك لم تزد على ما قاله ابن مالك. اسم كلمة يسند معناها إلى نفسها أو نظيرها، يعني حكم. فالاسم كلمة يسند، يعني حكم، يسند حكم لمعناها إلى نفسها أو إلى نظيرها. وهذا فيه تعريف أدق من قوله في الخلاصة بالجر والتنوين والندى والنديم تمييز حصر. فلو زيد من قولك زيد قائم، قائم أسند إلى زيد، يعني أنت الآن أسندت القيام إليه. فقوله بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم كم حصل شروع منه في ذكر علامة الاسم. تعريفه هو عرفه في التسهيل بقوله فالاسم كلمة يسند ما يعني حكم، هنا يصدر على الحكم معناها نفسها أو إلى نظيرها، يعني أن قد تقول زيد قائم فهذه كلمة أسند إلى نفس لفظها وهو الزاي والياء والدال، أنت أسندت إلى حكم، هذا الحكم بمعناها الذي هو قائم، يعني أنت أردت أن تقول القيام موصوف بزيد، صح ذلك أو لم يصح؟ يعني أنت لو قلت زيد قائم، هل هذا في معنى قولك القيام موصوف بزيد أو لا؟ لا شك أنه بمعنى، ولذلك قال الاسم كلمة يسأل ما معناها، يعني فالقيام حكم، أنت حكمت بزيد لأنه قائم، فهمت؟ يعني هو حكم، أنت الآن حكمت له بالقيام لمعناها، يعني لأجزي هذه الاسم الذي تركبت منه وهي الزاي والياء والدال، ما هو حكم لمعناها وهو قائم، يعني أنت أسندت إلى نفسها التي هي الزاي والياء والدال، ما هو لما ما هو يعني الحكم معناها الذي هو قائم، حينئذ قائم أنت حكمت به، حكمت بما تظنه من الذي هو القيام، فحينئذ نقول قائم يعني زيد حكم له، زيد موصوف بالقيام، فحينئذ قائم خاص. طيب ومعنى زيد يعني أنت هل أسندت إلى الكلمة أو أسندت إلى، لا شك أنك أسندت إلى معناها، يعني الذات المشخصة في لما بزيد، وأنت لا تريد نفس الحروف هي الزاء والزاي والياء والدال، وإنما أردت الاسم إلى معناها، يعني إلى الذات لما بزيد. نعم. يأتي على هذا هل هذا تنفيه أداء الأفعال؟ يعني لو صح فهذه هل يدخل في حد؟ الجواب أنه أراد أن يدخلها في الحد فقال أو إلى نظيرها أو إلى نظيرها، فحينئذ لو قلت صح فهذه نظيرها نظرها السكوت، لأن مراد النظير ما وافق معنى ونوعا، مراد بالنظير وافق معنى ونوعا، ولذلك لمعنى لا يسند حكم لمعنى صح، يعني لا يسند حكم ما لمعنى صح إلى نفسها، فلا يعني لا يمكن أن تقول صح حسن زيد حسن أو زيد قائم، وإنما الإسناد إذن يكون إلى نظيرها، كيف؟ كأن تقول السكوت حسن، هل تصح أن تحذف صح وتأتي بالسكوت أو لا؟ الجواب نعم، تصح أن تقول أن معنى صح هو السكوت، أنت لو قلت صح هذا اسم فعل أمر بمعنى سكوت، نحن عرفنا أن الأفعال أو ما يدل معنى الفعل فإنه يتضمن المعنى المصدري، فإذا يكون المعنى السكوت حسن، إذا لا يأتي في الحد ذلك أراد أن يستدرك على نفسه فقال إلى نفسها أو إلى نظيرها، كيف يكون الى نظيره؟ يكون معنى السكوت حسن، صح؟ حسن لا صح، لكن يصح ان يكون الى نظيره، فحينئذ هذا اسم، وهذا لا يكون بالفعل، وهذا لا يكون بالفعل. نعم، اذا اردت مع قصد الفعل، وهذا يكون يعني لو قلت ضرب زيد عمرو، او قلت مثلا ضرب زيد عمرو، او قام زيد، فقلت لك فقلت قام فعل ماض، فقلت لك اعرب قال ماض، تقول قام مبتدا وفعل هذا خبر، كيف يكون مبتدا وهو فعل؟ نقول لا، هذا قصد لفظه، هذا ليس فعلا، والدليل على ذلك انك اسندت اليه، تقول قام مبتدا الماضي خبر، اذا هذا من باب قصد اللفظ، هذا ستاتينا داخل الفعل. طيب، قال بالجبل والتنوين والندى وال ومنذ للاسم تمييز اصل، يعني ان الاسم يتميز بواحد هذه العلامات. قال بالجر، المراد بالجر الكسرة التي يحدثها عامل الجر، المراد بها الكسرة التي يحدثها عامل أو نائبها، أو نائبها. حينئذ نقول اسم يعرف بالكسرة التي يحدثها عامل الجر، وليس عندنا عامل يعمل الجر إلا عاملان، العامل الأول حروف الجر، والعامل الثاني المضاف، ولا يوجد ثالث عند الكوفيين، فالعامل ليس المضاف وإنما الإضافة، فالعامل عندهم معنوي، وعند جماهير أهل البصرة العامل في المضاف إليه هو المضاف. فأنت لو قلت هذا غلام زيد عامل الجر في زيد، تقول المضاف، ولذلك زيد مضاف إليه، وهذا أولى، لأن أن يكون العامل ملفوظا به، إذا أمكن أن نجعل العامل ملفوظا به هذا أولى من جعله معنويا، هذا أولى من جعله معنويا. طيب، قد يقول إذن دخول حروف على الاسم من العلامات، قل هذا منازع فيه، لكن الآن أن يقال بأن دخول حرف جر لا يفيد كونه كلمة، لا يفيد كونه هذا، لماذا؟ لأن حرف جر قد يدخل في اللفظ على ليس باسم، فلو قلت سلمت من أن قام زيد، عجبت من أن قام زيد، فحينئذ من دخل على حرف التي الذي هو أن، هذا الحرف الذي هو الأصول الحرفي مع في أول بمصدر يكون في محل جر، هل يمكن أن تقول أن قام هذا اسم لأن من دخلت عليه؟ الجواب لا، إنما هو مؤول باسم، وبين فرق، ولذلك قال بالجر ولم يقل بحروف الجر، فهمتم؟ ولهذا نقول بحروف الجر، وإنما قال بالجر بعامل الجر، فالمراد عفوا يقول بالجر، وإنما قال لم يقل بحرف، وإنما قال بالجر، فالمراد بالجر الكسرة التي يحدثها العامل ما ينبع عنها كفتحة وغير ذلك، هذا معنى قوله بالجر. والمجر والمراد عند البصريين اثنان فقط، مجرور بالحرف، مجرور بالمضاف، وعند جماهير المجرورات ستة، المجرور بالحرف، المجرور بالمضاف اللي هو المضاف عند جماهير البصريين، وكذلك المجرور بالمجاورة، والمجرور بتوهم التوهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المجرورات عند جماهير الكوفيين ستة أو خمسة. المجرور بحرف كما لو قلت بسم الله وهذا معروف، والمجرور بالضبط كقول بسم الله الرحمن الرحيم. فس أضيف إلى اسم الله فأضيف إليه، فلما أضيف كان مضاف إليه مجرورا. الرحمن الرحيم هذا جر من التبعية، وهذا لا يكون من البصري لأن التبعية لا تختص بالجر، لكن الكوفيون يجعلونه من أقسام الجر كما فعل نوعهم في الأهل الرومي. هذا النوع الثالث. إذن أنواع الثلاثة اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الرحيم كل منهما نعت، وأنتم تعلمون أن النعت يعود لذلك كل منهما مجرور. هذا في القرآن. أما في غير القرآن ففيهما تسعة أوجه من رفع ونصب وجر، لكنك إن نصبت الرحمن أو رفعته لتجر الرحيم. نعم. طيب النوع الرابع هو الجر، الجر بالمجاورة، وهذا وجه بعض العرب وكلامهم. العرب تقول ما وشن بريد، وهذا جهر ضد خارب. فلا شك أن البارد وخارب هذه ليس الصفة، فقولنا هذا ماء شن بارد، بارد هذا جرة. لماذا جرة؟ لماء، لأن الماء يوصف بالبرودة ويوصف بالسخونة، فقولهم هذا ماء شن بارد. لماذا جرة؟ أنا نقول لضرورة النص هذا بيت، ولا أن نقول أيضا هذا جر بالمجاورة وهو لا يجوز في سعة اللام وإنما جائز بالشعر فقط، وسمع منه البيت بيتان وعليه لا يجعل أصلا. فالعرب تقول هذا ماء شن بارد، يعني هذا الجر هو للجاورة لا الجاورة الذي هو مجرور ذلك تر. وكذلك تقول العرب هذا جهر ضب خرب، هذا جر خرب، جر أنه داور الضب، والضب مجرور، لا يمكن أن يكون خرب نعتا للضب. الضب لا يوصف أنه خرب، وإنما الذي يوصف بأنه خرب جهر. ومن هذا قول امرئ القيس كأن أبان في أفانين وطئه أبي أناس في بجاد مزمل، قال في مزمل. كذلك من أنواع الجر التوهم، وهذا عند جماهير الكوفيين. أما البصريون فلا يجعلون مثل هذه أصولا، وإن يقول هذه ضرورة لا يتصلها. ولذلك قال الشاعر بدي أني لست مدرك ما مضى والسابق شيئا إذا كان جائزا. الأصل أقول بدي أني لست مدرك ما مضى والسابق، هذا معطون على خبر صح، فعلا الأصل النصب، لكنه جره على التوهم كذا قال الكوفيين، يعني اعمال حرف جر محذوفا، يعني ولا بساق. ولما سئل هو من الرجال الذين يحتج بشيئهم كيف اصبحت، قال خير والحمد لله، قال خير والحمد لله، يعني على خير والحمد لله، او خير والحمد لله. هذا كله لا يحتج به لأنه أشد ذات، لكن الكوفيين ملعون لمثل هذه أشد ذات ويجعلون أصولا ويقاعدونها. الكوفيون البصريون يفعلون هذا، وإنما يقولون جر نوع، جر بالحرف، جر بالضبط، ما سوى هذا كالتبعية لا أصب الجر، إن التبعية تكون في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي الجزم. وكذلك الجر بالمجاورة هذا شاذ جرب التوهم جاز. اما جرب التوهم توهم هذا يعني جزء من التوهم. ويعني يذكرون فيه قول الشاعر: أجدك لن ترى تعيبات بلان ناجية زمود. فقولهم بأن هذا ما يؤصل له على أنه التوهم، فهذا كذلك يعني مما لا يقال له. على كل عند جماهير البصري فقط، هذا ما يسير عليه ابن مالك. قال: بالجر والتنوين والندى والعرفنا المراد به الكسرة التي يلبسها عامل الجر أو ما ينوب منها. قال: والتنوين المراد بالتنوين والتنوين النون التي تكتب أولا بقي شيء لم نذكره في الجر. نعم، هل يقاس على الجر بالتوهم كما ذهب بعض الكوفيين؟ فإنهم يقولون: يجوز أن تقول في ساعة الكلام لست قائما ولا قاعد. نقول: الجواب لا يجوز. أما قول الشاعر كما ذكرنا قبل قليل: لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق، هذا كل ضرورة وهذا شاذ. فقولك في ساعة الكلام كما قال الكوفيين لست قائما ولا قاعد يعني ولا بقاعد، هذا لا يجوز لسببين. الأول أن الأصل في العمل ليس للحروف وإنما للأفعال. سبب الثاني أن حرف الأصل أنه إذا عمل هو لا يعمل محذوفا وإنما لابد أن يكون مذكورا. وعليه إذا كان الحرف لا يعمل الأصل فيه أنه لا يعمل محذوفا، كيف يقاعد له يقول يعمل محذوفا ونجعل هذا أصلا؟ هذا خطأ. ولذلك كما قلت لكم البصريون لا يقولون بأن الجر يجوز على التوهم، لأنه أحيانا قد يؤدي كذلك إلى أقود رعب كيف أتقال خير والحمد لله، هذا لا تجوزه لأن هذا سماع وليس قياسا. نعم، هذا كما قلت لكم يكون اختلافا بين أصول كل من المدرستين البصريين والكوفيين. قد يكون قائل إلى التنوين كيف تكون الجر من علامات الاسم وقد وجد دخوله على الأفعال والحروف، والأصل أن العلامة تختص بما دخل عليه كما قال الشاعر: والله ما ليلي بما صاحبه. هذا قال: والله ما ليلي بما صاحبه ولا خط الليان جانبه. فكيف نقول بأن الجر من علامات الأسماء وقد دخل على الأفعال؟ فنقول حرف الجر في هذا الشاهد هو شاهد لا يقال، والكوفي البصري يقولون هذه ضرورة. دخل على محذوف تقديره قول أو مقول فيه، يعني تقدير الكلام: الله ما يدي بليل مقول فيه ما صاحب. وهذا تأويل من العجائب مجمع عليه بين المدرستين. يعني هنا لم يختلف البصري مع الكوفيين أو العكس، وإنما اتفق طائفتان على أن ها هنا التقييد واجب. هذا مما عليه وهذا قليل جدا فعض عليه، يعني إجماع. لذلك قالوا لا يدخل حرف الجر على الفعل إجماع بالاتفاق. ومنهم من قال لا نعم وليس ليلاً ماضياً. والله ما ليلي بنام، يعني هذا عالم نعم. وكذلك الآخر ترمي كف كان من أرمى البشر، يعني كيف نقول بكفيك فوظيفي كان؟ نقول بكفي رجل كان، لكنه لضروره شعري حذف رجل. كذلك أو يعني مثله ما قول الثالث الله عن يشفيك أغنى وأوسع، فدخل حرف الجر عن الفعل يشفيك. كيف نقول هذا أول بالاتفاق؟ يعني الله إن فيك، هذه ليست جرة وإنما هي، وهذه سمى عن عادة من، لأن بني تيم عند لغة معيبة وهي عن يبدلوا همزة عينا. قول هو عن فيك أغنى وأوسع، نقول كيف دخل الجر على الفعل يشفي؟ نقول هذا مؤول بالإجماع، لأن حروف الجر مختصة بالأسماء. فنقول قوله والله عن يشفيك أغنى وأوسع، عن العين هي مبدل عن هم، فمعناه والله أو والله إن يشفيك، والله إن يشفيك. طيب إذا قدر هذه تسمى بعنعنة تميم، هذه تسمى بعنعنة تميم، تميم تبدل العين همزة. كذلك من هذه الشواهد فيها حرف الجر على الأفعال، وهي كذلك مؤولة بالاتفاق بين المستين، نعم السير بسلايد. قولهم نعم السير على بالعير، يعني نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، وهذا بالإجماع، هذا التأويل المتفق. وكذلك قول العرب قد بنعم المولود، فدخلت حرف الجر على نعمة وهو فعل، يعني ليست مقول فيها نعم المولود. نقول لمن بمول؟ نقول لأن حذف القول كثير جدا في سعر، وهذا أيضا مجمع عليه كما في قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم، كما في قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسك، والملائكة باسطوا أيديهم يعني يقولون أخرجوا أنفسكم. هذا كذلك دخول حرف الجر على حرف الجر، هذا مؤول كما قلنا في الموصول الحرفي، كما لو قلت عيت قمت، يعني هذا مؤول على أن التي هي موصول حرفي مع جملة الصيغة أو مع الجملة التي قمت، تؤول مصدر يكون في محل حرف الجر من، وهذا باتفاق. ذلك الخلاف فقط في جملة قط، هذا لا يأتينا الآن، هل هي محل من الإعراب أو ليس لها من الإعراب، وهذا موصول في أو من من قال أنه لا يوصل حرفي، فمنهم من قال لا يوجد موصول حرفي البتة، ومنهم من قال جميع الموصولات يعني الاسمية هي موصولات اسمية إلا الذي والتي ولو سمي ورمي، كما قال السيوطي في أفيته النحوية موصولنا الحرفي من أولى معصلته بمصدر ليس وقع وذاك أن، والوصل فعل صرف، وما بذي تصرم. ذاك أن وصل فعل صرف، وكي تضع على قفا، وأن والوصل ابتداء وخبر، وما بذي تصرف إلا ما أمر، ولو كما بتلو مفهم من، وما يزيد فيه الذي فمن. فقال ومن يزيد فيه الذي فما وحي، يعني بعد ذكر الوصولات العربية قال ولو كما بتلو مفهم من، ومن يزيد فيه الذي فما وحي. الصواب يعني صوبه بعضهم فقد وهم، وانا في شرح قواعد الاعراب فالقول السيوطي قوي جدا، وثق به ابو بقاء العكري. ان الدليل على هذا في شرح قواعد الاعراب من اراد ان يرجع اليه. نعم، اذا دخول حرف الجر على الافعال او الحروف هذا مؤول بالاتفاق، وعليه قد يدخل حرف الجر على غير اسم اللفظ. فهل نقول حرف الجر علامات الاسم؟ الجواب نعم ولا بأس. لماذا؟ لأن ابن مالك قال الجر حتى لا يعني ينقذه أحد من الشراح، يقول حرف الجر قد يدخل على غير اسم، فهو قال بالجر حتى يعني يفر من هذا الانتقاد. ذلك نقول أصله في أن يعني في جعله علامة النظر إلى حقيقة الجر وليس إلى التأويل، ولذلك التنوين وهو التنوين، والتنوين يدخل على الأفعال ويدخل على الحروف مثلا إن شاء الله. ومع ذلك نقول هو من علامات الاسم والإشكال. إذا قوله بالجر المطلوب الكسر الذي يحدثها عامل الجر أو ما مبهمها، هذا عرفناه. الجر بالتقدم، الجر مجاورة، والجر بالتبعية، أو الجر توهم التوهم، فهذا له يعني لا يعرف به البصري وهو صحيح، لأن الجر بالتبعية لا يختص بالجر، يعني التبعية لا تختص بالجر وإنما تابع في جميع الأعراب. هذا يكون في الرفع وفي النصب وفي النصب. كذلك الجر بالتوهم شاذ، الجر بالتوهم شاذ ظن. كذلك الجر المجاورة شاذ، فهذا كله لا يقاعد له ولا يتم به، إنما هذه اجتمع فيها الشاهد والشاهدان والثلاث حتى إلى العشرة، لا إشكال له، لا يحتج به ويوجع أصلا. بعد ذلك قال التنوين، ونحن نحتاج إلى أن يعني نبين شيئا من التنوين، وبعض الطلبة يعني يشتكي من صعوبة الدرس وطوله، نقول هذا سنفعله فقط في المهمات لكي ترقى سنمضي إن شاء الله. وهذا الشرح هو أساسا للمتوسعين، يعني لمن طاعت المستوى السادس، هو بعد أن تنتهي من الألفية وتهضمها ذلك تأخذ إحمار النبول. أما أن يعني تبدأ فيه وأنت لم تنتهي بعد الفية فلا شك أنك ستجده صعبا، فيعني من الإخوان أن يصبر أن يتحمل هذا العلم، لا بد فيه من التدرج. وأن في الجمع الألفية وبين التسهيل فأن يكون الشرح بتوسع، وإلا فلو شرحه لك بغير توسع فيما نحتاج إليه، يعني نحن لن نتوسع في جميع الشرائح فلن ننتهي، لكن لا بد من التوسع في المقدمات، هذا لا بد منه، لأن هذه أعلم هذا سيأتي إن شاء الله، سيترتب عليها ذكر بعض المسائل. ستذكرون معي إليها، أقول لكم تذكرون حين كنا مقدمة كذا وكذا، هذا يبنى على ما ذكرناه، إذا لم نذكره فسنتوسع فيما بعد. فلما توسع في المقدمات وتكون متقنا لها هؤلاء إن نجعل هذا في آخر الشرح، ولأنه ربما يعني نعيش من الشرح، يعني أكون قد ذكرت ما عندي لأن بعض ما يوجد في الشروحات الموجودة، يعني أغلب الشروحات ليسوا متقنين، هذا أولا. ليس تقليلا من أحد، وإنما كثير ممن يتناولون النحو أو علوم العربية هم يتبحروا فيها، وإنما يناقشونها في أولياتها. والنحو كما تعلمون علم صعب، وهو فإذا جمع لك في مكان ما شتت هذا الفن أولى، لأنك ربما لا تجد من يذكر لك هذا. يعني أمر من إخواني أن يصبروا وأن يتهم في ال... كان الإخوة يشتكوا في أول الشرح من رداءة الصوت، فإن شاء الله يعني نتلافى هذا في الشرح القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.